Des coups de feu en plein Paris. Deux hommes viennent d'abattre un policier. Il est 11h30 ce mercredi. Armés et cagoulés, les deux hommes repartent. Ils revendiquent leur acte. بدأت فعلا المسيرة وتقدمها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وإلى جانبه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وعدد من قادة الدول وقادة الحكومات الأخرى. شهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، ماتيو رينسي رئيس الوزراء الإيطالي. من الجانب العربي هناك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهناك عدد من الوزراء سيما وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد. لدينا أيضا وزراء خارجية البحرين ومصر والجزائر والمغرب، ولدينا مشاركة من قبل إسرائيل، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية فيكتور ليبرمان موجودون. هذه المسيرة لدينا أيضا رئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو.